احنا تقدم كلمة الفرقان وفحواها او جماعها ان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، يفرق فرقا بشدة، مش يفرق كده بلين، يفرق فرقا بايه بشدة. هناك الآية بتاعت آل عمران أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الإيه؟ الفرقان. ولما تيجي بقى تشوف يعني أنزل التوراة والإنجيل وبعدين جاب الفرقان، والفرقان كلمات عامة، برضو الإنجيل جه فارق والتوراة جت إيه؟ فارقة. إنما خص القرآن ليه؟ أم قال لك ده لأنه هو الفارق النهائي الذي لا يأتي فارق بعده، هو ده النهائي. وتبارك الذي نزل الإيه؟ نزل الفرقان على عبده. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اللي هو يقصد به يوم بدر. أخذ الفرقان بالمعنى العام، يفرق بين حق وإيه وبين حق وباطل، لأن موقعة بدر دي عملت إيه؟ فرقت بين الحق والباطل فرقا ملفتا للأنظار، لأن دي قلة ودي إيه كسرة، ودول خرجوا مجاين بعددهم وعددهم للقتال، ودول كانوا خارجين للعير ما هم لاش خارجين للقتال، ولا معهمش عدد أبقى. فالمسألة هذا فرق على حق ولا. ولذلك المسلمين كانوا إيه؟ يودون غير ذات الشوكة تكون لهم، يودون غير ذات الشوكة تكون لهم، لكن ربنا مش عايز غير ذات الشوكة، ده ربنا عايز يبقى لهم ذات الشوكة عشان يعلم ان هذه القله انتصرت، لا عدد ولا عدد، ودوكم ايه ودوكم معاهم عدد وايه وعدد. يبقى الابلغ في الفرق يكون ايه؟ يكون ذات الشوكه او غير ذات الشوكه؟ لا، يكون النصر على ذات الشوكه. لان لو انتصر على العير، العير ايه ده 40 واحد، ولك اي جماعه كانوا يطلعوا عليهم كده ينهبوا منهم البضائع والمش عارف ايه وياخدوه. لا، احنا عايزين النفير، النفير اللي هو خارج من مكة لقصد ايه؟ لقصد الحرب، ودول خارجين لغير قصد حرب، انما خارجين عشان يتعرضوا للنفير. يقول لهم شوف، هؤلاء خرجوا لغير قصد حرب، وانتم خرجتم لقصد حرب، وهؤلاء قليل مستضعفون، وانتم عددكم 1000 وكذا وهم 300 وكذا. تبقى لما يجي نصر يبقى لازم فيه قوة رجحت بعض، فيه قوة رجحت. ولذلك القوة اللي رجحت يقول لك ايه؟ يجيب الوصف الذي يناسب الترجيح، يقول لك والله على كل شيء قدير، يقلب الموازين. هناك في اول سورة البقرة، ألم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا ايه لنبي له بعثنا الى اخره، وبعدين لما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم فمن شرب منه ومن ايه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليل منه. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اسمها مصاف الجهاد. هم اللي طلبوا القتال ولا لا؟ طلبوه. طب ما دام انت اللي طلبت يبقى عندك استعداد لانك تعمل ايه؟ تحارب على الأول. طيب قال لهم بقى اننا هنحارب، هنجربكم، هي مش كلام مش جعر بس، لا، ان الله مبتليكم به فمن شرب منه ومن لم يطعمه. ابتلاهم بالماء وهم عطاشة. شوف هو معطشانين يقول بس خدوا بل ريقه يا دوب، انما ما تكرعش منه. فاللي ملتزم خد بل ريقه بس. فلما جم شربوا منه شربوا عبا الا قليل، هم اللي خدوا ايه بل ريق. اللي خد بل ريق بس ده هو اللي عنده قدره بقى انه يجاهد طبعا الاول. فلما جاوز هؤلاء القوم المصفى الاولانيه انهم يشربوا من ايه، ادي ادي ادي تمييزه، اشربوا من هذا ما تشربوش الا غرفه وما تربعوش يعني، فما نجحوش كلهم، شربوا ساعة ما جاد المية ومست وأفواهم قعدوا يعبوا. ناس كانوا يفتكروا الأمر، إلا من اغترف غرفة بإيه؟ اللي اغترفوا غرفة بيده يبقى هم دول الصفوا لمين؟ للقتال. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اللي قالوا إيه من اغترف غرفة شو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه؟ وجنوده. الله، يبقى دي تصفية إيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم،